ارحبي نشينيت انت والطاجين والله يغنمي سنين. ارحبي نشينيت انت والطاجين والله يغنمي سنين. لا تمن في عشيرة وجار ولا صاحب تنويه في الزمان صديقك وتثق فيه يدخل عندك وتحليه غير إلا كان حبيبك تعرفه ما يرضى عيب ولا مدمومة ولد الحياة ناس الكبرى ما هم تيلقهم الخضرة جاعوه يفو بالسكرة والبرد زادهم والسمرة خطفوه بالبطر في القمرة طاجين باللحم من دموم يسوم خير شافوه بقى مسلوم من تاهو سرقو الراه من غطاطو فوقو والصاب تنطال مرقو ما خابش عليه يهرقو ويطيح ليه مدرايا كل جديد فيه حتى تفاهم جالي علالي علالي ويعري هو كيف عرادك طاجين كي والله غنمي سنين علالي علالي علالي ارحبي نشينيتين تا والطاجين اي والله غنمي سنين ارحبي نا والفوت في الحين حضار ناشيك فوت شوينا واكلينا ولعبينا وغطنا في الزهوم بالقرايح والموال والتعرج وقصايد ما يهيجون من لا في قلب غرام ونضراف وجه الريام هي تكفيد ونطعم واللي كرشاوي كرام سراق عشات الناس لو عرفتو لو عزيتو المهتفات حياتو ونتفتلو الحياة من تبسالو على فعالو قلمتالو صنعتو شفار وقمر عيشتو مدالو والهيش ديه طايش بالو سندف شاي سندف ورش حبينا وخانا وقت الغسلة والرشوق وبنات الشوق في كل دوق كل غزي لي زهان عغزالو كما لا شمشات في الطاجين اللي هو عجيب اتها من هو قريب مدراتي سانس البالي علالي علالي اتكتعو يديه في يوم الخميس قليل الدين اي والله غنمي سنين علالي علالي ارحبي نشين هيتين تاو طاجين اي والله غنمي سنين. ولد الحرام لو كان شهرته بالإعلام بالهيضورة وتعود ناسها مخبورة بسعيله الله يدلو ولا نضم حد يحملو يا ربنا تشت تشملو وتعاقبوا يتفلس ويولي هبيل خارج الحوال بسلسلة عنقو ونشوف نواجلو تغلقو هو واللي معاه غلقو يا ربي بالنبي العربي ولاده البيت وجبل عرفة والعابدين والقطابة تعطيه البطل في ديه ورجليه والمفصل ويعود المهد فانفصل ويواصل شبلو الحلقو تما يا واجلي صدقو وتجيه الباردة تخرقو وتزيدوه في صميم صيارو والسلمة عليه تسلم وتطيح له الصرة تجرى كرسو عليه بيجا شريف ووالي علالي من غم فشاتنا يطيحوا لي السنين والله يغنمي اسمي علالي علالي أرشحوا بينا تشين هيفين داو طباجين والله يغنمي اسمي خطفو تقول شي حسناوي بقى هنا متلي من بوه يوف عامل غلا كانو في بوجلد والعالم هو الله ما عرفنا من آدانا وخانا فعشانا ربي يخون به جهدو قلال طول عمرو يبقى مهمل من ذنوب الزلالة والشياخ هم يخربوا له الشوم إبليس زلغ به وغرصو إبليس غرز به وعرشو هم أسباب هاد الفرجة هادي قصيتو وعجوبة هادي غريبتو كون حصل لكن سمعتو شفارو قمار عمر السارقنا يا هرقا ولا يولي حاجة بين رجال غني يا حفاظي وقل واسم الناظم قطور بن علي الجحودي شالي علالي علالي وسلام الشياخ قطبة في كفار البرين والله يغني سمين علالي علالي علالي وبينا شميسين داوي الطاجين والله يغني سمين.